ما جاء في جامع الدعوات الرسول الله صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دا کی چراغ لی یعنی هغه جامع دعا جامع نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم نا جامع دعا غالي دا وی نراغ دې یو نقل شي وبه قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال اخبرنا زيد بن حباب بن مالك بن مخول عن عبد الله بن بريده الاسلمي عن ابيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو صوت لكوي قال الله ابي غواوي تلدي وسرينا شيخ دعاء وقتا وهو يقول وهو دعاء كوي اللهم اني اسالك يا الله تعالى سؤال قوم بأني بدي سبب سبيشك أشهد جواهكم أنك أنت الله سبيشك الله لا إله إلا أنت كان دوير بلد عبادت من نبي مصرح استمغر في على حد الصمت في يليد ذات ود صفات فاتباع الصمت او ته مقصودی امیشه ده پارا پتونو حاجتونو کی سوما ده ازاد لوئی چه دول مومنان مسلمانان پا حاجتونو کی اغت رب لذی لم یلت نرسو کولاستا ولم یولد او ند چانا پیدا کرشو اے والدین نشتا ولم یکن لہو کفو و نحط او نشتر دی اللہ لرا برابر پیو صفت کی سوکم اے اتت دعا کول اللہ حبیب وارے قال فقال راوي وي صحابي وي دا الله حبيب وي والذي نفسي بيدي فاغذات من قصر وي چه روح من دا اغلاق كره لقد قال الله باسمه الاعظم وي بشكت سوال قد الله نفاغ نبلوي سرا الذي ها اسم اعظم اذا دعي به اجابا جلان دعا مختشن قبله وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى كَلَّا سُؤَالُ كِي دِيشِينُ وَرْكَوِي اے سوال اور دعا کے سے فرق دے سوال کی تو ایک بندہ ہوئے اللہم آجی دی الشیع الفلانی اللہ فلانے شیع راکی دی تو سوال ہوئے اللہ والا ورکے دعا کی تو ایک جلال تو یا ربی یا ربی اے زمارا اے زمارا نو اللہ قبل ہے نو دسوان مقابلہ کی ورک لدی او دعا مقابلہ کی اجابت او قبلول لی قال زید زید رضی رحمہ اللہ چراوی جید دی حدیث وَإِ فَذَكَرْتُهُ لِزُهِرِ بْنِ مُعَاوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سِنِينَ فَتَدِينَ شُكْرُ نَفْسٍ وَتَذَابِ ذِكْرُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى عن مَالِكِ بْنِ مِغْوَلَ قَالَ زَيْدٌ ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ فَحَدَّثَنِي عن مَالِكٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَى شَرِيكَةُ الْحَدِيثِ نَبِي سَاقًا ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَإِنَّمَا قَالُوا بِسَاقٍ عن مالك ابن مغول وردی حدیث کی اللہ نے اسم اعظم ذکر رہا ہے اللہ اسم اعظم کب نمت ہے نباد علماء وی ویہر علم چید اللہ کا اخلاص سر ذکر کی او ما سیواد نورنا بتوجو کچ بس دیتا اسم اعظم اباد علماء ان لفظ اللہ نے دعا اللہ اسم اعظم دعا اللہ اسم اعظم اور دعا حدیث پسند اعتبار دیر کردے چپکم روایات کل اللہ اسم اعظم ذکر راہ لے دے اور دعا علماء ان لفظ اللہ نے دعا اللہ اعظم شتره. اعظم علماء کنا سوال سوق وی چدار اللہ دا اسم مولوم دے سوق وی رحمان و رحیم الحی القیوم دے ابن قیم رحم اللہ الحی القیوم دار اللہ اسم اعظم دے اباد علماء اسم اعظم دارے لا اله الا هو الحي القيوم. وبه قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن ابي دياد القطاع عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیبی رسم اللہ العظم اللہ غنوی نکھی ہاتین الائتے فدی دو آیات نکرے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ تاج سورہ بقری آیات تے آو وفاتحة وعل عمران او اختتاع سورو کی دلد سورہ عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذا حديث حسن صحيح. ندی کی دا اللہ اسم اعظم دے دا دعاگانو کی سڑے یاد کی دعا کی مخ کی دا اللہ اسماء حسنا اسم اعظم ہوئی ورپسی درود شریف ہوئی او بیا دعاگانی غواری دی پسی بیانوری دعاگانی غواری